وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر بلا ما يدخل الجنة، حديث متفق عليه. لما سمع بعض الأعراب هذا الحديث إن الله يضحك قال لن نعدم خيرا للرب يضحك سبحانه. هذه الصفة التي قابلها الأولون بهذا الشعور وأنه يدل على الرحمة واللطف والإحسان ولن نعدم منه خيرا قابله الخلف بالتحريف بالإنكار بالجحود وبدعوة إن هذه النصوص ليست على ظاهرها. انظر الفرق بين الموقفين وبين الأولين أي بين السلف وبين الخلف. الحديث الرابع قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره كسر الغين وفي نياء غيره اي تغير الحال. وما ذكره الشيخ هنا وقرب خيره لعله روايه في المعنى ينظر إليكم ينظر الله إليكم حزينين قانتين متضايقين من شدة ما نزل بكم فيظل يضحك على هؤلاء المساكين الذين لا يعلمون العاقبة إذا اشتدت بهم المصيبة يكادون أن يقنطوا من رحمة الله. يظل رب سبحانه وتعالى يضحك لأنه يعلم أن فرجكم أي حديث حسن. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهذا من أفعاله، كما أن صفة الفرع صفة فعل كذلك صفة الضعف صفة فعل، أفعال تليق بالله كل ذلك مخالف لصفاتنا. يقول الشارع رحمه الله تعالى في تتمة هذا الحديث لله أشد فرحا كما في البخاري وغيره، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض ثلاث دوية مهلكة مع راملته عليها طعامه وشرابه فنزل عنها فنام وراحلته عند راسه فاستيقظ وقد ذهب. يقول الشارح فذهب ما في طلبها فلم يرسل عليه عجل، لم يجده حتى أدركه الموت. أي خاف على نفسه من الموت، إدراك الموت ليس أنه مات، ولكن خاف على نفسه الموت والهلاك، ووجد أمارات الموت من شدة العطش. فقال الله لأرجعن، قال أموتن حيث كان رحل. بعد هذا لأرجع أرجع حيث كنت. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسي، فقال اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الخرق. هذا نص الحديث، والحديث في البخاري وغيره من الحديث القوية الثابت. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام في صفة الفرح كالكلام في غيره من الصفات، أي من الصفات الخبرية أو جميع الصفات، لأنها تساق سوقا واحدة من أنه صفة حقيقية لله عز وجل، وليست بمجاز، ليست مجازا عن الإحسان وعن الإنعام وعن الرضا، لا، ليست مجازا هذه الصفة عن إرادة الإنعام إرادة الإحسان. هذا أسلوب الخلق الذين خالفوا السلف، وأسلوب فيه افتياس على الله وقول على الله بغير علم. الخلف انقسموا هنا باسمين، اسم ردوا هذه الأحاديث كلها على صحتها، وأنكروا هذه الصفات إنكارا صريحا، وهم الجهمية والمبتدئة. وقوم زعموا إن هذه الأحاديث وإن كانت ثابتة لكن ظاهرها غير مراد، ما دلت عليه هذه الأحاديث غير مراد للسان. ما هو مراد الله؟ شيء آخر. ما هو ذلك الشيء؟ إرادة الإنسان، إرادة الإنعام. من أين فهمتم هذا المراد؟ من خبركم بهذا؟ أأنتم عالم أم الله؟ أأنتم عالم أم رسول الله؟ كلما يأتي نفس موافق خالف بعقيدتهم قالوا مراد هذا الحديث ومراد هذه الآية، عفوا، ظاهر هذا الحديث وظاهر هذه الآية غير مراد. لو نفوا كما نفت المعتزلة الأعراف خصومهم، ولكن القوم لم يكونوا صرحاء، قالوا نحن نؤمن بهذه الحديث لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد. المراد غير هذا، وهل يفسر كلام المتكلم إلا المتكلم نفسه؟ المتكلم أعرف بمراده، وهل الله بين في الآيات التي أولوها أنه أراد خلاف الظاهر؟ وهل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مراد الله ومراده هو عليه الصلاة والسلام غير ما يظهر من النص؟ وهل بجل ذلك؟ لا. إذن القول بأن ظاهر هذه النصوص غير مراد اتهام لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبين معنى الحق الذي أراده الله أرفع. والصحابة لم يفهموا، والتابعون لم يفهموا، إلى أن دخل على الإسلام والمسلمين علم الفلسفة أو اصطلاح الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، فدرسوا المجال، دعموا بعد ذلك إن هذه

أثبت الصفة وما تدل عليه الصفة. لازم الفرح الرضا، بمعنى طالما وفقه وقبل توبته وفرح بتوبته فهو راض عنه. هذا معنى، المعنى واضح. قال الشاعر رحمه الله: وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرع خفة وسرور وطرب كإنسان حدث له شيء يحبه ويعجبه فجعا، يفرح فرع خفة وطرب. وقد يكون فرع أشر وبطر، فالذي يفرح عندما يقتل نفسه وعندما يغلب خصمه فيظلمه فيغلب عليه، فالله سبحانه وتعالى نزه عن ذلك. لا يوجب بهذه اللوازم، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذات الفرح ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسبب الفرح كمال رحمته وإحسانه، لأنه كما قلنا هو الذي وفقه إلى التوبة حتى أقلع عن الذنب وحتى ندم وعزم على ألا يعود. هذه شروط التوبة الثلاثة الصحفة. من أراد أن يتوب إلى الله من أي ذنب على حقوق الآدمي عليه أن يقلع، يترك الذنب الذي وقع فيه، لا يقول أستغفر الله وهو متورط في المعصية، بل يغلق بعد ذلك يندم ندما صادقا يعلم الله في قلبه لأنه صادق في ندمه، ثم يعزم عزيمة شديدة صادقة يعلم الله منه أنه صادق لن يعود إلى هذا الدم. هذه الشروط الثلاث إذا صدق فيها العبد قبل التوبة، يصير كأنه لم يذنب كائن من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط أن يكون صادقا في ندمه وفي عزمه. لو فرض أنه بعد ذلك بعد هذه التوبة المقبولة زينت له نفس الأمارة بالسوء فوقع في المعصية بنفسها أو في غيرها، هل انتقض التوبة الأولى؟ الجواب لا، انتقض قبلت ولا يحتاج إلى أن يجدد التوبة. لذلك الله التوابين تواب فعال صيغة مبالغة، أي الذي يكثر من التوبة، بمعنى لا يخلو مهما يشرك وتتكرر منه المعاصي يسرع بالتوبة والندم والإخلاص ويبكي على نفسه ويسكت فيما بينه وبين الله، وبعد فترة يزين له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وقد يساعد على ذلك قرناء السوء فيقع في المعصية. لا يكفي صراع مستمر بين النفس الأمارة بالسوء وبين شياطين الإنس والجن وبين المؤمنين. يتوب. شرب رجل، شرب الخمر رجل كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارق مجلسه، شرب الخمر. لماذا؟ الصحابي يعصب، الصحابي يعصب. نعم، الصحابة ليسوا بمعصومين، المعصوم بينه هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، الذي عصمه الله يبلغ عنه الرسالة. هذا الصحابي شرب فجلد جمعنا الدولة الإسلامية لا تملك أن تفرض العصمة على المجتمع، لا تملك، لا على الحاكم ولا على المحكوم. إذا ماذا تعمل الدولة الإسلامية إذا تورط فرد ما في لوازم الحدود أم أبدا؟ يولد هذا الحال اسمه عبد الله ويلقب حمار، ذهب شرب مرة ثانية وجلد، هو جليل رسول الله عليه السلام، يحب الله ويحب رسول الله، لكن ليس بناصر يعلم الله كيف خلق وكيف ركب فيه الشهوة وركب فيه الهوى عدلا حكمة فيه. وفي المرة الثالثة شرب وأتي به سكران، لما رأه بعض الصحابة قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسكران. انتبهوا لجواب رسول الله عليه الصلاة والسلام وموقفه من هذا الذي لعن، ألا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، ولكن محبة الله ورسوله أحيانا تأتي غلبة الهوى والشيطان فيبطي وينسى مراقبة الله، لأن الله يراه فيتورط فيبكي. هذا الصحابي تكرار المعاصي منه وحدوث التوبة بعد كل معصية داخل فيه انه يحب التواب، ايه الذين يكثرون من التوبة ولا يقنطون، ولكن الجاهل الذي يقنط فيقول انا ارتكبت هذا مرة من المعاصي واشربت على نفسي كيف أكون؟ لا يقبل الله توبتي فيتنفس فيقع في ورطة أعظم من المعصية التي وقع فيها. إذن العبد يجب أن يعلم بأن الله قد علم الشيء الذي علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، لا بد أن يعلم، لا بد. ذلك الذنب الأول والثاني والثالث معلوم عند الله ومكتوب في اللوح المحفوظ ولا بد ان يقع فوقع، ولكن العبد الصادق لم يقنط ولم ييأس، يعالج كل مره بالتوبه مهما اتت. ان الله يحب التوابين المكثرون، يحب المكثرين من التوبه والإنابة إليه. هكذا يستمر الصراع طالما بقي الدنيا، إذ لا عصمة لأحد بعد الأنبياء. قال الشاعر رحمه الله، فالله عز وجل منزه عن أن يكون منزه عن ذلك كله، عن فرح قرب وأشر وخفة، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غايته. قال الشارح رحمه الله، فسبب الفرح كمال رحمته وكمال إحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، يحب الله من عباده أن يتعرضوا بإحسانه ورحمته وتوبته ورجوع إليه واستنابة إليه وإكثار الاستغفار، وغايته إتمام نعمته على السائلين المنيبين. إذن على العبد أن يتوب ويكثر من التوبة، يقص كل توبة كدم بتوبة، يحصون ذنوبهم التي أحصاها الله عليه. عليه أن يتوب التوبة العامة ويصدق بذلك. وأما تشير الفرع إلى ما يلزم من الفرع وهو الرضا، ثم تفسير الرضا إرادة الثواب تنقلات وترفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح وهو الرضا.